بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند البيت الذي أورده ابن عقيل رحمه الله تعالى قائلا: وزعم المصنف يعني ابن مالك أن سيبويه يجيز ذلك على ضعف. يجيز ذلك اسم الإشارة في قوله ذلك، يشير به إلى جواز أن يأتي الوصف مبتدأ دون أن يعتمد على نفي أو استفهام. مثال مثل به ابن مالك: فائز أولو الرشد. ففائز وصف وهو مبتدأ، وأولو فاعل له سد مسد الخبر. هل هذا جائز؟ عرفنا الخلاف في هذه المسألة في الدرس السابق. زعم ابن مالك أن هذا الأسلوب أو هذا الإعراب، هذا الإعراب يجيزه سيبويه على ضعف، تمام؟ وإما ورد منه قوله: فخير نحن، خير نحن. فخير نحن هنا هذا خير وصف، تمام، ونحن فاعل له سد مسد الخبر. طيب، هل اعتمدت كلمة خير على نفي أو على استفهام؟ الجواب لا. هذا عند البصريين لا يجوز، وعند الكوفيين وتبعهم على ذلك الأخفش يجوز. وزعم المصنف أن سيبويه يجيزه، أن سيبويه يجيزه على ضعف. طيب، يقول: فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا لا. هذا البيت لزهير بن مسعود الضبي. طيب، وهذا البيت فيه فوائد في الحقيقة كثيرة، سترون الآن، فيه فوائد لغوية ونحوية وغير ذلك كما سترون إن شاء الله. طيب، اللغة: فخير نحن عند الناس، عند الناس هكذا هو بالنون في كافة النسخ، عند الناس. ويروى: فخير نحن عند البأس بالباء والهمزة، عند البأس، تمام. وهو أنسب بعجز البيت، يعني رواية البأس أنسب من رواية الناس. لماذا؟ يقول: حتى يناسب الشطر الثاني من البيت، لأن الشطر الثاني ماذا يقول؟ إذا الداعي المثوب قال يا لا، وهذا يكون عند الشدة وعند البأس كما سنرى الآن. المثوب، المثوب مأخوذ من التثويب، وأصله أن يجيء الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر، ثم سمي الدعاء تثويبا لذلك، ثم سمي الدعاء تثويبا لذلك. انتهى كلامه. يعني يقول هذا يعني من عادات العرب القديمة، أن العربي إذا أراد أن ينذر قومه أو أراد أن يلفت انتباه القوم لأمر خطير أو جلل سيحصل، فإنه يأتي إلى قومه مستصرخا ويلوح بثوبه لأجل أن يلتفت إليه جميع الناس، ثم بعد ذلك يعني ينطق أو يتكلم بالكلام الذي يريد أن يحذرهم، مثلا يقول لهم: سيأتي العدو، أو سيأتي كذا. واضح؟ ويقولون إن منه: أنا النذير العريان، أنا النذير العريان، لأنه لأن النذير كان عند العرب إذا أراد أن ينذر قومه فإنه يلوح بثوبه. طيب، وقول الشاعر: قال يا لا، يا لا، قال أي قال يا لا فلان، يا لا فلان، فحذف فلانا وأبقى اللام. طيب، ثم لما بقيت اللام فتحها وجاء بالألف فأصبحت يا لا، يا لا. واضح؟ طيب، وانظر صفحة 160 السابقة. طيب، فخير الآن أتي إلى إعراب البيت. خير هذا كما قلنا مبتدأ، ونحن فاعل سد مسد الخبر، وقلت لكم هذا عند الجمهور جائز كما عرفنا هذا في الدرس السابق. وعند غير الجمهور ممن يخالفون الجمهور في هذه المسألة يقولون: خير خبر مقدم، ونحن مبتدأ مؤخر. لماذا؟ لأنه لا يجوز عندهم للوصف أن يرفع ضميرا منفصلا. أما نحن الجمهور ما عندنا مشكلة أن يرفع الوصف ضميرا منفصلا. وتذكرون البيت خليلي ما واف بعهدي أنتما، أنتما ضمير منفصل وهو فاعل لي واف. طيب فخير مبتدأ ونحن فاعل سدمت الخبر عند ظرف متعلق بخير، والناس أو البأس روايتان مضاف إليه، منكم جاء مجرور متعلق بخير إذا هذا ظرف للمستقبل من الزمان، وهي عكس إذ، إذ هي ظرف للماضي. تقول زرتك إذ زيد، إذ زيد مريض، أو إذ زيد عندك، إذ هذا للماضي، وأما إذا للمستقبل. الداعي فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، والتقدير إذا قال الداعي. لماذا قدرنا هذا التقدير؟ لأن إذا لا تدخل على الأسماء، طيب لا تدخل على الأسماء، يعني لا يقال إذا زيد، طيب لابد أن تدخل على جملة فعلية، فلذلك هنا الشاعر أدخل إذا على الاسم. طبعا هذا مذهب البصريين، مسألة فيها خلاف ولعله سيأتينا إن شاء الله. طيب مذهب البصريين أنه لا يجوز دخول إذا على الأسماء. ومثلها كذلك في أدوات الشرط إن، لذلك استشكلوا قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين، فإن هنا ظاهرها أنها دخلت، مع أنها شرطية دخلت على اسم، فلذلك اضطروا أن يقولوا هناك فعل محذوف تقديره وإن استجارك أحد من المشركين إلى آخر الآية. كذلك هنا إذا الداعي، هذا قالوا لابد أن يؤول، فتأويله يؤول نأتي بفعل يناسب الكلام ويناسب البيت، فتأملنا في البيت فوجدنا أن المناسب أن نقول إذا قال الداعي، إذا قال، فندخل إذا على إيش؟ على قال. طيب ثم قال والجملة من الفعل المحذوف وفاعله في محل جر بإضافة إذا إليها. نعم، وهذا سيأتينا في باب الإضافة أن إذا تضاف إلى الجمل، يعني إذا مضاف وجملة قال الداعي في محل جر مضاف إليه. طيب هذه مثل حيث وإذ، حيث وإذ تأتي مضافة إلى الجمل، تقول جئت حيث، أو مثلا جلست حيث جلس زيد، فحيث مضاف وجملة جلس زيد في محل جر مضاف إليه. أنا أعرف هذا غريب على كثير منكم لكن ستعتادون عليه لا تقلقوا. طيب كذلك لما نقول إذ جئتك إذ جاء زيد، فإذ بعد أن نعربه نقول ظرف وكذا، نقول وهو مضاف وجملة جاء زيد في محل جر مضاف إليه. وهذه المسألة يعني مسألة إضافة إذ وحيث ستأتينا إن شاء الله في باب الإضافة عند قول ابن مالك وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جواز النحو حين جانب إذ. سيأتينا إن شاء الله هذا في باب الإضافة. إذا نقول إذا هذا ظرف للمستقبل من الزمان، ثم نقول وهو مضاف وجملة قال الداعي هذه في محل جر مضاف إليه. الداعي، نعم، المثوب، ما صفة هذا الداعي؟ هو الداعي المثوب، صفته أنه مثوب. إذن المثوب نعت للداعي، ونعت المرفوع مرفوع. نعم، قال الباقي ما في شيء، قال يالا، والجملة من قال المذكور وفاعله لا محلها من إعراب مفسرة. نعم، يعني كأنه قيل ماذا قال أو ما معنى التثويب أو فسر لي التثويب، قال يالا، قال يالا. لذلك هو ما معنى التثويب أصلا؟ عرفناه أنه أن الرجل يأتي مستصرخا، ثم سمي الدعاء تثويبا لذلك. وهذا له علاقة أيضا بالتثويب الذي يذكره الفقهاء والمحدثون في باب الأذان، له علاقة. طيب إذن جملة قال يالا هذه الجملة مفسرة، كأنها تفسر لنا معنى التثويب، يعني كأنها تقول لنا إن معنى التثويب هو أن يقول الإنسان يالا فلان. نعم، وهو على ما عرفت من أن أصله يا لفلان. وهذه قاعدة يا شباب، أن الجمل المفسرة لا محل لها من الإعراب، هذه قاعدة مستمرة، الجمل المفسرة لا محل لها من الإعراب، كما أن جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طيب، وكذلك الجمل المعترضة لا محل لها من الإعراب. هناك سبع جمل لا محل من الإعراب، وسبع جمل لها محل من الإعراب. هذا متى؟ هذا أيضا تشويق وتسويق لكتاب الإعراب عن قواعد الإعراب. الشاهد في قال الشاهد فيه: في البيت شاهدان لهذه المسألة وكلاهما في قوله فخير نحن. أما الأول، معي يا شباب، نحن نقرأ الآن في كلام وحي الدين في الأسفل الشاهد فيه. هذا البيت فيه شاهدان وكلاهما في قوله فخير نحن. أما الأول فإن نحن فاعل سد مسد الخبر، ولم يتقدم على الوصف وهو خير نفي ولا استفهام. وزعم جماعة من النحاة منهم أبو علي وابن خروف أنه لا شاهد في هذا البيت، لأن قوله خير خبر لمبتدأ محذوف، تقديره نحن خير، تمام؟ يعني يقدرون، يجعلون خير خبر. طيب أين مبتدأه؟ لا يقولون إن المبتدأ هو كلمة نحن المذكورة بعدها، لا لا، يقولون المبتدأ محذوف. طيب ما تقديره؟ تقديره نحن خير، نحن عند الناس منكم. طيب كما ترون، يعني هذا الكلام سترون الآن كيف سينقده. إذن زعم جماعة منهم من النحاة منهم أبو علي وابن خروف أنه لا شاهد في هذا البيت، يعني هذا البيت لا يصلح حجة لمن زعم أنه يجوز أن يأتي الوصف رافعا للفاعل دون إيش؟ دون أن يعتمد على وصف على على على نفي أو على استفهام. لا حجة لهم في هذا البيت. لماذا؟ قالوا لأننا لا نعرب أن خير مبتدأ ونحن فاعل له، لا، بل نقول خير خبر ومبتدأه محذوف تقديره نحن خير. حينئذ أخرج البيت من الدرس، أخرجه من المسألة، ويصبح هذا البيت لا شاهد فيه. قال أنه لا شاهد في هذا البيت لأن قوله خير خبر لمبتدأ محذوف تقديره نحن خير إلى آخره. وقوله نحن المذكور في البيت، طيب هذا نحن المذكورة في البيت إيش محلها؟ ما وظيفتها؟ قال هذه تأكيد، تأكيد للضمير المستتر في خير، لأن خير أيضا يحتاج إلى ضمير، فيه ضمير هو يعمل عمل فعله، ففيه ضمير مستتر تقديره نحن. فإذا نحن المذكورة هي توكيد لنحن المستترة في خير. وانظر كيف يلجأ إلى تقدير شيء وفي الكلام ما يغني عنه. هذا نقد، ما من هذا الكلام؟ يعني انظر كيف هؤلاء الذين هم أبو علي وابن خروف ومن معه، يعني ذهبوا يقدرون ضميرا وتركوا الضمير الماثل أمامهم، ويقول هذا من الغرابة والتكلف بمكان. فصار عندنا الآن كم كلمة نحن؟ صار عندنا ثلاث نحن، ثلاثة. واحد، نحن المحذوفة التي هي أعربناها مبتدأ وخير خبر. اثنين، نحن التي هي فاعل لخير. ثلاثة، نحن المذكورة في البيت التي أعربوها إيش؟ توكيدا لنحن الضمير المستتر في خير، توكيد للفاعل. نظرتم كيف التكلفات؟ فهذا يعني هكذا قال أبو علي وابن خروف. هنا فقط تنبيه شباب أن كلمة خير هي وصف مشتق، لكن ما نوعها من الصفات؟ هل هي اسم فاعل أم اسم مفعول أم صفة مشبهة؟ الظاهر أنه اسم تفضيل، اسم تفضيل. واسم التفضيل هو من جملة المشتقات، وهو يرفع ضميرا مستترا بالإجماع، يرفع ضميرا مستترا بالإجماع. طيب، طيب قد أشار الخضر إلى هذا، أين كنا؟ طيب وهذا إذن الشاهد الأول، هذا هو الشاهد الأول. وأما الشاهد الثاني فإن نحن الذي وقع فاعلا أغنى عن الخبر هو ضمير منفصل، ضمير منفصل، فهو دليل للجمهور على صحة ما ذهبوا إليه. نعم، فهو دليل للجمهور على صحة ما ذهبوا إليه من جواز كون فاعل الوصف المغني عن الخبر ضميرا منفصلا، وعرفنا الخلاف في هذه المسألة. ولا يجوز في هذا البيت أن يكون قوله نحن مبتدأ مؤخرا ويكون خير خبرا مقدما، هذا شرحناه في الدرس السابق، قلنا هذا لا يجوز خلافا لأنه الجمهور لا يجوزون هذا هنا، وهذا الإعراب هو إعراب مخالف لرأي الجمهور، إذ يلزم على ذلك الفصل بين خير وما يتعلق به، وهو قوله عند الناس هذا ظرف، وقوله منكم بأجنبي على نحو ما قررناه في قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي. إن شاء الله ما نسيتم هذه المسألة، هي أخذناها في الدرس السابق. فهذا يتم به استدلال الكوفيين على جواز جعل الوصف مبتدأ وإذ لم يعتمد على نفي أو استفهام. إذن هذا البيت حجة لمن؟ حجة الكوفيين، لأنهم يرون أنه يجوز أن تقول قائم الزيدان، ما يحتاج أن يعتمد على نفي أو على استفهام. أما البصريون يقولون لا، لابد أن يعتمد على نفي مثل ما أو على استفهام مثل أقائم الزيدان. فهذا البيت حجة لمن؟ هذا البيت حجة للكوفيين، فيحتاج البصريون إلى أن يجيبوا عنه. طيب، وكما قال ابن العقيل قال زعم المصنف أن سيبويه يجيزه على ضعف. طيب، قال فهذا يتم به استدلال الكوفيين على جواز جعل الوصف مبتدأ وإن لم يعتمد على نفي أو استفهام، ويتم به استدلال الجمهور، يعني هذا عجيب، يعني أن البيت الواحد يستدل به أكثر من طائفة. استدل به الكوفيون على ما ذكرته لكم، واستدل به أيضا الجمهور على ما ذكرناه في الدرس السابق، وهو أن الفاعل الذي يأتي بعد الوصف يجوز أن يكون اسما ظاهرا مثل الزيدان والعمران، ويجوز أن يكون ضميرا منفصلا مثل أنت وأنتما وأنتم ونحن. فإذا هذا البيت يصلح حجة للجمهور في مسألة أخرى، ويصلح حجة للبصري للكوفيين في مسألة أخرى. الجمهور الذين يقولون يجوز لفاعل الوصف أن يأتي ضميرا منفصلا خلافا لمن خالف الجمهور في هذا، وهم طائفة قلة من النحاة، قالوا لابد أن يكون اسما ظاهرا. طيب، قال ويتم به استدلال الجمهور على جواز أن يكون مرفوع الوصف المغني عن خبره ضميرا بارزا. انتهت المسألة وانتهى البيت مع شرحه. طيب، نعود الآن إلى ابن العقيل. قال وزعم المصنف أن سبويه يجيز ذلك على ضعف، وإما ورد منه قوله فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا لا. فخير مبتدأ، نعم، هنا فائدة تتعلق بكلمة المثوب قبل أن نكمل. يقول الخضري المثوب أي المرجع صوته، المرجع صوته، ومنه يا شباب التثويب الذي يذكره الفقهاء في باب الأذان. طيب، إذن المرجع صوته والمكرر له ليستغيث، هذا العلة من هذا الفعل، ولماذا يرجع صوته ويكرره؟ ليستغيث، أي ليطلب الغوث والنجدة. طيب، هو أصله أنه كان يفعل بالثوب، ثم بعد ذلك توسعوا فيه فأطلقوا على كل من يستغيث وكل من يستنجب أنه مثوب، من قول العرب ثاب الرجل يثوب ثوبا وثوبانا، بمعنى رجع بعد ذهابه. والمثابة موضع الرجوع مرة بعد أخرى، يعني المثابة كأنه اسم لموضع الرجوع، المكان الذي ترجع إليه يقال له مثابة، موضع الرجوع مرة بعد أخرى. ومنه قوله تعالى مثابة للناس، يعني الكعبة هي مثابة للناس، أي يرجع إليها الناس مرة بعد أخرى لأجل العمرة والحج وغير ذلك. وقوله يا لا أصله يا لفلان فوقف على اللام، وعندكم هنا سقط في طبعة الخضري، مكتوب عندكم صله، هذا خطأ مطبعي، والصواب أصله، يعني أضيف فقط الهمزة، هذا لمن كان منكم يعني عنده طبعة الخضري. طيب نعود إلى ابن عقيل. قال: وزعم المصنف أن سبويه يجيز ذلك على ضعف، ومما ورد منه قوله: فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يالا. فخير مبتدأ، ونحن فاعل سد مسد الخبر، ولم يسبق خير نفي ولا استفهام كما هو واضح. وجعل من هذا قوله: خبير بنو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. وأرجو أن لا تكونوا قد نسيتم هذا البيت لأننا درسناه في شرح القطر. فخبير مبتدأ، وبنو لهب فاعل سد مسد الخبر، تمام. هل اعتمد على نفي؟ لا. هل اعتمد على استفهام؟ لا. إذن هذا عند البصريين لا يجوز، وعند الكوفيين والأخفش يجوز. طيب، قال في الحاشية: هذا البيت ينسب إلى رجل طائي ولم يعينه أحد فيما بين أيدينا من المراجع. اللغة: قوله خبير مأخوذ من الخبرة، وهي العلم بالشيء، والله عز وجل سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بالخبرة، وجاء في القرآن في الكلام عن الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى عليم خبير. فالخبير من الخبرة، وهو العلم بالشيء. وبنو لهب هم جماعة من بني نصر ابن الأزد، يعني اسم قبيلة، يقال إنهم أزجر قوم. طيب، سنعرف ما معنى الزجر. الزجر هو باختصار شديد هو نوع من العيافة. طبعا ستقولون يعني فسرت الشيء بما هو أغمض منه، يعني من درس معنا كتاب التوحيد يعرف ما معنى العيافة والزجر ونحو ذلك. خلاصته أن العرب في جاهليتهم كانوا يتشاءمون بالطيور ويتطيرون بها، ومنه جاءت كلمة الطيرة، طيرة جاءت من الطيور. وخلاصته أنهم إذا عزموا على شيء، أو أراد أحدهم أن يسافر أو أن يتاجر أو أن يتزوج، فإنه يأتي إلى طير ساكن فيزجره. فإذا زجر الطير فإنه يخاف ويطير، فينظر هو إن اتجه الطير يمينا فمعناه أن هذا الأمر خير له فيقدم، وإن اتجه الطير شمالا أو يسارا فإن معناه أن هذا الأمر شر له فلا يقدم عليه. طيب، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر إلى آخره. لما جاءت الشريعة الإسلامية المباركة أبطلت هذه الخرافات، وأبدلنا الله عز وجل بما هو خير منها، وهو الاستخارة. هذه القبيلة، قبيلة بني لهب، هذه القبيلة متخصصة في هذه الخرافة، متخصصة. يعني إذا جاءك رجل لهبي من قبيلة بني لهب ويعني أخبرك بأمر يتعلق بهذه العيافة، طيب، فإنه يجب عليك أن تستمع إليه لأنهم خبراء ومتخصصون في هذا الأمر. قال الخضري: هم قوم عالمون بزجر الطير. هذه القبيلة بنو لهب قبيلة من الأزد، عالمون بزجر الطير، عندهم خبرة في زجر الطير وعيافته بالفاء، وهي أن يعتبر الطير بأسمائه ومساقطه، يعني ينظر إلى اسم هذا الطير فيتفاءل أو يتشائم به. طيب، ومساقطه، يعني أين يسقط هذا الطير، يسقط يمينا أو شمالا أو فوق أو تحت، فيعطيك علامة أو رمزا أو دلالة على هذا الشيء. وأنوائه، فيستسعد يعني يفرح ويقدم، أو يتشائم يعني يتراجع ويهجم. واضح يا شباب؟ نعود إلى محي الدين. قال: إذن بنو لهب جماعة من بني نصر بن الأزد، يقال إنهم أزجر قوم، وفيهم يقول كثير ابن عبد الرحمن المعروف بين الأدباء بكثير عزة على طريقة العرب في نسبة العاشق إلى المعشوقة، فيقولون كثير عزة، مجنون ليلى، جميل بثينة، وهكذا. يقول كثير عزة: تيممت لهبا أبتغي العلم عندهم، وقد صار علم العائفين إلى لهبي. يقول أنا تيممت، يعني قصدت، التيمم الشيء يعني قصده. يقول تيممت وقصدت قبيلة بني لهب، أطلب أبتغي يعني أطلب منهم العلم. طيب، وبئس العلم هو، لكن مساكين يعني في الجاهلية قبل النور وقبل الهداية. والعلماء يقولون سميت الجاهلية جاهلية لأن أهلها يغلب عليهم الجهل، مما يدل على أن الإسلام علم ونور، يعني وبضدها تتبين الأشياء. إذن يقول أنا قصدت قبيلة بني لهب وأبتغي عندهم، يعني أطلب عندهم العلم، وقد صار علم العائفين إلى لهبي، يعني انتهى ويؤول علم العيافة إلى هذه القبيلة، يعني هم متخصصون فيه. طيب، البيت الذي أورده ابن عقيل ما معناه؟ خبير بن لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. يقول إن بني لهب عالمون بالزجر والعيافة، فإذا قال أحدهم كلاما فاستمع إليه ولا تلغي ما يذكره لك إذا زجر أو عاف حين تمر الطير عليه. واضح شباب؟ إعراب البيت ظاهر، لكن نحن فقط نعلق على الفوائد. مثلا عندنا هنا فائدة في قوله فلا تكو، فلا تكو، أين ذهبت النون؟ لماذا لم يقل فلا تكون بالنون؟ نقول حذفت هذه النون، نعم، تخفيفا، تخفيفا، يعني لا ناهية جازمة. وتكو فعل مضارع ناقص، يعني يرفع الاسم ونسب الخبر، مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة، يعني أصله فلا تكون، تكون واو ساكنة ثم نون ساكنة. النون لماذا سكنت؟ لأجل الجزم. إذا التقى ساكنان وكان الحرف السابق حرف علة فإنه يحذف، فصارت فلا تكن. ثم ماذا حصل؟ ثم حذفنا النون هكذا فقط تخفيفا على النطق واللسان، فقلنا فلا تكو. إذن النون لم تحذف لعلة نحوية، وإنما حذفت لعلة لفظية أو لعلة تخفيفية فقط. طيب، إذن وعلامة جزمه سكون النون، وهذه مسألة درسناها بالتفصيل في شرح القطر، وعلامة جزمه سكون النون المحذوفة للتخفيف، ليست أي نون تحذف، لها شروط تقريبا 4 أو 5 شروط. طيب، وستأتي معنا إن شاء الله مرة أخرى في الألفية، لا تقلقوا لمن نسي. طيب، إذن وعلامة جزمه سكون النون المحذوفة للتخفيف، واسمه تكن ضمير مستتر تقديره أنت، وملغيا خبر، وملغيا هذه في الوقت نفسه هي اسم فاعل، لأنك تقول ألغى يلغي فهو ملغ، فيحتاج إلى فاعل، أين فاعله؟ ضمير مستتر تقديره هو لا تقديره أنت، فلا تكن ملغيا أنت. تمام. ومقالة هذا مفعول به لملغيا. تمام. إذا ملغيا اسم فاعل يحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مفعول. لماذا؟ لأنه يعمل عمل فعله. ما فعله؟ فعله يلغي، فأنت تقول يلغي الأستاذ الدرس، فيحتاج إلى فاعل إلى مفعول. كذلك ملغي مثل يلغي، يعمل عمل فعله. أين فاعله؟ ضمير مستتر تقديره أنت. أين مفعوله؟ مقالة لهبي، مقالة، ولهبي مضاف إليه، وإذا ظرف المستقبل من الزمان كما قلنا، ويجوز أن يكون مضمنا معنى الشرط. إذا الطير هذا في مشكلة، ما هي؟ ذكرناه لكم عند قول الشاعر قبل قليل، إذا الداعي، هل تدخل إذا على الجمل الإسمية أم على الجمل الفعلية؟ عند البصريين هذا لابد أن يؤول، لأن الشاعر قال إذا الطير مرتي، لا يصح دخول إذا على الجملة الإسمية. ماذا نفعل؟ نقول هناك فعل محذوف. ما هو هذا الفعل المحذوف؟ نقول نقدره من الفعل المذكور، ما هو الفعل المذكور؟ مرتي. فنقدر الفعل المحذوف مرتي، فنقول كأنه قال إذا مرت الطير. إذا مرت الطير، هذا التقدير، واضح؟ مثل وإن أحد من المشركين، تقديره إن استجارك أحد. إذا السماء انشقت، تقديره إذا انشقت السماء انشقت. طيب، هذا كله عند البصريين والمسألة خلافية. نعم، قال الطير، إذا ما إعراب الطير؟ نقول هذا فاعل. كيف فاعل؟ أين فعله؟ لا يوجد فعل في البيت. نقول نعم، في البيت غير موجود، لكن نحن نقدر الفعل محذوفا. والتقدير قال فاعل بفعل محذوف يفسره المذكور بعده. والتقدير إذا مرت الطير، مرتي. طيب، والجملة من الفعل المحذوف وفاعله، والجملة من الفعل المحذوف وفاعله في محل جر بإضافة إذا إليها، وهي جملة الشرط. يعني إذا مضاف، وإذا وجملة مرة الطير، نعم، في محل جر مضاف إليه، مثل ما قلنا في إذا الداعي المثوب، مثل نفس الفكرة. وجواب الشرط محذوف يدل على الكلام والتقدير. إذا مرت الطير ماذا تفعل؟ ما هو الجواب؟ فلا تكون ملغيا، إلى آخره. نعم، ومرتي الأصل أن يقول مرت، لكنه حركه لأجل الروي، واللي هي تاء تأنيث الساكنة. والجملة من مرة المذكور وفاعله لا محل من الإعراب مفسرة. وأنا قلت لكم الجملة المفسرة الأصل فيها أنها لا محل لها من الإعراب. طيب، الشاهد فيه قال قوله خبير بنو لهب، حيث استغنى بفاعل خبير عن الخبر. يعني بنو هذا فاعل لخبير، تمام، سد ما سد الخبر، مع أنه لم يتقدم على الوصف نفي ولا استفهام، وهذا عند البصريين لا يجوز، وعند الكوفيين والأخفش حجة لهم هذا البيت. هذا توجيه الكوفيين والأخفش للبيت. ومن ثم، أي ومن هناك بفتح الثاء، ثم بمعنى هناك، ومن ثم لم يشترطوا تقدم النفي أو نحوه على الوصف استنادا إلى هذا البيت ونحوه، واضح؟ طيب، ويرى البصريون ما عدا الأخفش أن قوله خبير خبر مقدم، خبر مقدم، وقوله بنو مبتدأ مؤخر. وهذا هو الإعراب الراجح الذي نصره العلماء كافة، تمام؟ إذن لماذا البصريون قالوا هذا؟ قالوا لأنه لا يوجد نفي ولا استفهام، واضح شباب؟ لا تخلطوا هذه المسألة بمسألة أمسافر أنت التي شرحناها في الدرس السابق. تلك مسألة تختلف، لأن أمسافر أنت اعتمد على نفي أو على استفهام، اعتمد على واحد منهما، وهو هنا عندنا الاستفهام. في هذه المسألة لا يوجد عندنا نفي ولا استفهام، فلذلك لا بد من هذا التأويل. فعند البصريين، وهو القول الذي يقول المحي الدين، يقول نصره العلماء كافة، أن خبير هنا، هذا على الحكاية، يعني أن خبير هنا خبير بنو، يجب أن يكون خبير خبر مقدم وبنو مبتدأ مؤخر. فكأنه قال هكذا: بنو لهب خبير. هذا أصل الكلام على التقديم والتأخير. خبير بنو لهب، خبير مبتدأ، خبير خبر مقدم، وبنو مبتدأ مؤخر. طيب، رتب الكلام عند البصريين، قالوا أصل الكلام هكذا: بنو لهب ما بهم خبير. طيب، هنا الآن سيعترض علينا إنسان، سيقول: هل يجوز أن أقول الزيدون قائم؟ هل يجوز أن أقول المسلمون قائم؟ الجواب لا. لماذا لا يجوز؟ يجب التطابق بين المبتدأ والخبر في الإفراد والتثنية والجمع، فتقول زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائم. لاحظ طابقنا، هل يجوز أن أقول الزيدون قائم؟ الجواب لا. طيب ماذا تريد أن تصل إليه؟ لماذا تسأل هذا السؤال؟ سيقول لنا الآن نأتي إلى البيت، أنتم تقولون تقدير الكلام هكذا: بنو لهب خبير. بنو جمع وخبير مفرد، إذن أنتم وقعتم في لحن حيث لم تطابقوا بين المبتدأ والخبر في الإفراد والجمع، لأن بنو لهب بنو جمع وخبير مفرد، فكأنك تقول المسلمون قائم، وقد قلتم لنا قبل قليل أنه لا يجوز، فكيف جاز هذا؟ عرفتم المشكلة؟ ونقول الحمد لله الجواب عن هذا الإشكال من أيسر ما يكون. هو سؤال وجيه، نعم سؤالك صحيح وله محل من النظر، ولكن الإجابة عنه من أسهل وأيسر ما يكون. قال: فإذا زعم أحد أنه يلزم على هذا محظور، وإيضاحه أن شرط المبتدأ والخبر أن يكون متطابقين إفرادا مثل زيد قائم، وتثنية الزيدان قائمان، وجمعا الزيدون قائمون، وهنا لا تطابق بينهما لأن خبير مفرد وبنو لهب جمع، فلزم على توجيه البصريين الإخبار عن الجمع بالمفرد. يعني كأنك قلت إيش؟ المسلمون قائم. فالجواب على هذا أيسر مما تظن، يعني هون عليك، لا تفرح بهذه الشبهة ولا بهذا الاعتراض وتظن أنك أفحمت البصريين، لا لا لا، الجواب عن هذا يسير جدا. فإن خبير في هذا البيت، هذا الجواب، فإن خبير في هذا البيت يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع. لماذا؟ بسبب كونه على زنة المصدر مثل الذميل والصهيل. وإذا كان على زنة المصدر، يعني على وزن المصدر، اعلم أن المصدر يخبر به عن الواحد والاثنين والجمع بلفظ واحد. تقول هكذا اللغة الفصيحة، تقول محمد عدل، تمام؟ أخبرت عن محمد بالمصدر عدل، مصدر عدل يعدل عدلا، تقول محمد عدل، هذا لا إشكال فيه. انظروا الآن، والمحمدان، لا تقول عدلان، تقول عدل. لماذا؟ لأن هذا من باب الإخبار بالمصدر، والمصدر لا يجمع ولا يثنى ولا يؤنث. لماذا؟ هكذا لغة العرب. طبعا له علة، له علة، لكن إذا لم يذكرها هو لن نتعرض لها، يعني طيب تحتاج إلى تفصيل. طيب يعني خلاصتها وخلاصتها وخلاصتها لأنها تدل على حدث، والحدث لا يفرد ولا يجمع، هو حدث شيء واحد. يعني المصدر يدل على ماذا؟ يدل على الحدث. العدل يدل على معنى العدل، وهو شيء واحد غير قابل للجمع، غير قابل للتثنية وغير ذلك. إذن تقول أنت على اللغة الفصيحة المحمدان عدل، لا تقول عدلان، هذا الفصيح، وتقول والمحمدون عدل، تمام؟ طيب إذن هذا صنيع العرب مع ماذا؟ مع المصدر، صنيعهم مع المصدر. طيب هل خبير مصدر؟ لا، خبير ليس مصدرا، لكنه على وزن فعيل، وفعيل من أوزان المصادر، عرفتم؟ يعني يوجد شبه. قال: ومن عادة العرب أن يعطوا الشيء الذي يشبه شيئا بعض أحكام ذلك الشيء تحقيقا لمقتضى المشابهة. يعني قد يقول لنا قال: طيب أنا آمنت بالله أن المصدر لا يفرد، لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنف، بل تقول محمد عدل والمحمدان عدل والمحمدون عدل وهند عدل والهنداني عدل إلى آخره، والهندات عدل، آمنت بالله، سلمنا لكم هذا. طيب لكن لا نسلم لكم بأن خبير مصدر، فهمتم؟ كيف نجيب؟ نقول نعم صحيح خبير ليس مصدرا، لكن قل لي خبير على وزن ماذا؟ على وزن فعيل. أليس وزن فعيل من أوزان المصادر؟ أليس يأتي المصدر على وزن فعيل؟ الجواب بلى. ألست تقول صهل يصهل صهيلا وذمل يذمن ذميلا، هذه من أوزان المصدر وهو يدل غالبا على الصوت، وسيأتينا هذا إن شاء الله في الألفية. طيب، فالجواب بلى، هذه من أوزان المصدر. إذا نقول الشيء إذا شابه الشيء أخذ حكمه، ففعيل صحيح ليس مصدرا لكنه على وزن فعيل، وفعيل يشبه المصدر لأن المصدر يأتي على وزن فعيل، والشيء إذا شابه الشيء أخذ بعض أحكام ذلك الشيء تحقيقا لمقتضى المشابهة. وقد وردت صيغة فعيل مخبرا بها عن الجماعة. إذن الآن هذه الحجة الأولى انتهينا منها. الحجة الأولى أن نقول إن خبير على وزن فعيل، وهو من الأوزان التي يتحد فيها المفرد والمؤذكر والمؤنث والمثنى والجمع. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن نقول إن هذا الأسلوب ورد في خير الكلام وأفصحه وأصحه، وهو القرآن الكريم. قال وقد ورد صيغة فعيل مخبرا بها عن الجماعة، والدليل على أنه كما ذكرناه وروده خبرا ظاهرا عن الجمع في قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، ولم يقل لم يجمع لا جمع تكسير ولا جمع ذكر، لم يقل ظهراء ولم يقل ظهيرون، لم يجمعه، أفرده. لماذا؟ لأنه مثل خبير يلازم الإفراد والتذكير، مع أن الملائكة جمع. إذن هذه حجة، يعني هذه حجة واضحة وقاطعة وباهرة. إذن قال وقد ورد صيغة فعيل مخبرا بها عن الجماعة، والدليل على أنه كما ذكرناه وروده خبرا ظاهرا عن الجمع في نحو قوله تعالى والملائكة، هذا مبتدأ، بعد ذلك ظهير، ظهير هذا خبر. وقول الشاعر هن صديق، كيف هن؟ هذا جماعة نساء، فكان الظاهر أن يقول هن صديقات، صح؟ لكنه لم يفعل هذا. ماذا قال؟ قال هن صديق. لماذا؟ لأن صديق مثل خبير على وزن فعيل، وهذا الوزن يشبه المصادر، أوزان المصادر. إذن هو من الأوزان التي عند العرب تلازم الإفراد والتذكير، فلا تجمعه ولا تثنيه ولا تؤنثه. هن صديق للذي لم يشب، واضح هذا؟ وقد نحتج بقوله تعالى ما للظالمين من إيش الآية؟ نعم، في قوله تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق. انظر لما تكلموا عن الشفعاء جمعوا فقالوا ما لنا من شافعين، ثم قالوا ولا صديق، ولم يجمعوا، لم يقولوا أصدقاء. طيب، يعني قد يستدل بهذه الآية، هذا اجتهاد يعني، الله أعلم. طيب، أين كنا؟ هن صديق للذي لم يشبي، يعني النساء صديق، يعني صديقات للرجل الذي لم يشبي. مفهومه أن الرجل إذا صار أشيب فإن النساء لا يصادقنه ولا يلتفتن إليه ولا يعبأن له، وهذا قريب من قول الشاعر في بيتين مشهورين. نعم، فإن تسأل عن النساء فإنني خبير بأحوال النساء طبيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب، بيتان مشهوران جدا. طيب، نعود الآن إلى ابن مالك وابن عقيل. قال فخبير بن لهب فلا تكن ملغية مقالة لهبي إذا الطير مرتي، فخبير مبتدأ وبن لهب فاعل سد مسد الخبر. ثم قال ابن مالك والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. نعم، قوله طبقا، إعرابه قيل حال وقيل تمييز، خلاص قيل حال وقيل تمييز. وقوله أيضا طبقا، طبقا هنا الطبق بمعنى المطابق، هكذا يقول الخضري، اسم بمعنى المطابق، فكأنه قال إن في سوى الإفراد مطابقا، فإذا طبق بمعنى مطابق. هل هذا له نظير؟ نعم، أنت تقول شبه وتقصد به مشابه، تقول هذا شبه هذا يعني مشابه له، إذن هذا طبق هذا يعني مطابق له، واضح؟ طيب، قال ابن عقيل الوصف مع الفاعل، الوصف مع الفاعل إما أن يتطابقا إفرادا أو تثنية أو جمعا أو لا يتطابقا، وهو قسمان، وهو أي غير المطابق، اكتبوا عنده وهو أي غير المطابق، غير المطابق قسمان، ممنوع وجائز. فإن تطابقا إفرادا نحو إيش؟ أقائم الزيد، أقائم زيد، هذا الآن مثلا صورة جديدة، تطابقا عندنا وصف وعندنا مرفوع بعده، هذا الوصف معتمد على ماذا؟ على استفهام، قائم اسم فاعل وعندنا بعده زيد مرفوع، هذا الأسلوب. طب ماذا حصل فيه؟ تطابقا إفرادا، يعني الأول مفرد والثاني مفرد، هذا الأسلوب في هذا التركيب جاز فيه وجهان، جاز فيه وجهان، أن يكون الوصف، من الوصف؟ قائم، أن يكون مبتدأ، وزيد وهو ما بعده، وما بعده الذي هو زيد فاعل سد مسد الخبر، يعني مثل إيش؟ مثل الإعراب الذي كنا نكرره طوال الدرسين الأخيرين، فنقول همز الاستفهام قائم مبتدأ وزيد فاعل لقائم سد مسد الخبر، وهذا واضح جدا. والثاني أي الوجه الثاني أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا، فنقول همز الاستفهام وقائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، وأصل الكلام أزيد قائم، هكذا. هذا يجوز؟ نعم هذا يجوز بصفة عامة، بصفة عامة يجوز، لكن في بعض الصور أحيانا قد تقع في ورطة فلا ترتكب هذا الإعراب، وسينبع على هذا ابن عقيل، سينبع عليه محي الدين منبه على كلام ابن عقيل. انظروا ابن عقيل ماذا قال، قال والثاني أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا ويكون الوصف خبرا مقدما، ومنه قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي. ابن عقيل يقول يجوز الوجهان، نحن قد شرحنا لكم بالتفصيل أن الوجه الآخر وهو الوجه المخالف لرأي الجمهور قلنا لكم سيوقعكم في إيش؟ قلنا سيوقعكم في ورطة نحوية. طيب ابن عقيل كلامه واضح هنا أنه يقول يجوز الوجهان، يعني يجوز أن تعربه على رأي الجمهور فتقول راغب وصف مبتدأ وأنت فاعل سد وسد الخبر، ويجوز أن تعكس وهذا رأي مخالف لرأي الجمهور وهو عند الجمهور مشكلة لأنك ستقع في ورطة، وهو أن تقول راغب خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر. طيب إذن هو عقيل يقول ومنه قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، فيجوز أن يكون أراغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر، هذا إعراب من الجمهور، ويحتمل أن يكون أنت مبتدأ مؤخرا وأراغب خبرا مقدما، هذا هو المذهب عكس مذهب الجمهور. ومحي الدين لم يعجبه هذا الكلام فقال أن هذه الآية، قد عرفت أن هذه الآية الكريمة لا يجوز فيها إلا وجه واحد، لأن فيها ما يمنع من تجويز الوجه الثاني، وعلى هذا فمراد الشارح أنه مما يجوز. الآن يحاول محي الدين أن يعني يبحث عن مخرج لكلام ابن عقيل، فيريد أن يقول إن ابن عقيل لا يقصد أن هذه الآية بذاتها وبعينها يجوز فيها الوجهان، وإنما هو يقصد هذا الأسلوب، أسلوب أقائم زيد بصفة عامة يجوز فيه الوجهان، ويقول محي الدين هذا صحيح ولكن ليس دائما، فهو يتفق معه أنه يجوز فيه الوجهان بصفة عامة، ولكن إلا في بعض الأساليب التي ستوقعك في مشكلة نحوية مثل أراغب أنت عن آلهتي. إذن يقول قد عرفت أن هذه الآية الكريمة لا يجوز فيها إلا وجه واحد، لأن فيها ما يمنع من تجويز الوجه الثاني، وعلى هذا فمراد الشارح أنه مما يجوز فيه الوجهان في حد ذاته مع قطع النظر عن المانع العارض الذي يمنع أحدهما. هنا عرض له شيء يمنع له الوجه الآخر، فإذا نظرنا إلى ذلك المانع لم يجز إلا وجه واحد. ومن هنا تعلم أن قول الشارع فيما بعد والأول في هذه الآية أولى ليس دقيقا، والصواب أن يقول والأول في هذه الآية واجب لا يجوز غيره. خلاص، أنا وظيفتي يا شباب أن أشرح لكم كلام ابن مالك، ثم أشرح كلام ابن عقيل، ثم أشرح كلام محي الدين وأصحاب الحواشي، بعد ذلك الأمر إليكم أنتم، هل تقتنعون أم لا تقتنعون، يعني هذا أمر آخر، لأن كلام محي الدين في الحقيقة في هذه المسألة يعني يحتاج إلى إعادة نظر وتأمل وبحث، لأن كلام ابن عقيل واضح أنه يجوز الوجهين، ويبعد جدا جدا جدا أن يكون ابن عقيل لم ينتبه إلى الإشكال الذي أورده محي الدين قبل ذلك في الحواشي. خلاص، بل هو سيشير إليها الآن أصلا في كلامه، هو منتبه لهذا الإشكال بلا شك. طيب، عندنا هنا حاشية طويلة في الحاشية في الصفحة السابقة صفحة 190، قال ها هنا ثلاثة أمور نحب أن ننبهك إليها. الأول لا نحتاجه، يعني أنا مررت عليه ورأيت أننا لا نحتاج أن أقرأه، اقرأه وحدكم. طيب اقرأه وحدكم، مفيد مفيد، هو اقرأه وحدكم سهل يعني. الأمر الثاني أنه مع جواز الوجهين، مش احنا قلنا أقائم زيدون فيه وجهان صح، نريد أن ننبهك تنبيه هنا، نقول الأمر الثاني أنه مع جواز الوجهين فيما ذكرنا من هذه الصور، فإن جعل الوصف مبتدأ والمرفوع بعده فاعلا أغنى عن الخبر أرجح. خلاص، حتى لا يأتينا أحد الآن ويقول ما الراجح ما الأحسن، خلاص أخبرناك الآن، نقول لك الأرجح أن تقول قائم مبتدأ وزيد فاعل، سد ما سد الخبر. هذا المسألة الأمر، هذا التنبيه الأول. طيب التنبيه هو التنبيه الثاني، لكن بالنسبة لنا نحن هو التنبيه الأول. طيب الأمر الثالث أن محل جواز الوجهين فيما إذا لم يمنع من أحدهما مانع، هذا تكلمنا عنه قبل قليل، فإذا منع من أحدهما مانع تعين الآخر، ففي قوله تعالى راغب أنت عن آلهتي وفي قولك أحاضر اليوم أختك، طيب هذا كلاهما فيه شيء يمنع، يمتنع جعل الوصف خبرا مقدما. أما في الآية فقد ذكر الشارح وجه ذلك فيها، وقد بيناه فيما مضى، ذكرناه لكم في الدرس السابق، وإن يكن الشارح قد ذكره بعبارة يدل ظاهره على أنه مرجح لا موجب، ورأيتم في الحاشة التي بعدها أنه انتقدوا على هذا، يعني قال لا ليس أولى بل نقول واجب، وجه واحد فقط وهو وجه الجمهور. وأما المثال فلأنه يلزم على جعل الوصف خبرا مقدما، يعني أحاضر اليوم أختك، لو قلت أنت أحاضر خبر مقدم، طيب نعم أين كنا؟ نعم. وأما المثال فلأنه يلزم على جعل الوصف خبرا مقدما الإخبار عن الإخبار بالمذكر عن المؤنث، وهو لا يجوز أصلا، والفصل بين الفاعل والعامل فيه يجوز ترك علامة التأنيث من العامل إذا كان الفاعل مؤنثا، إلى آخر كلامه. طيب نعود إلى ابن عقيل، نعود إلى ابن عقيل حتى لا نتشتت. إذن قال إذن إذا قلت أقائم زيد كم وجه يجوز؟ وجهان. الجمهور تقول قائم مبتدأ وزيد فاعل، والقول الثاني تقول قائم خبر مقدم زيد مبتدأ مؤخر، أيهما أولى؟ قال والأول في هذه الآية أولى، وعند محي الدين إيش؟ واجب ليس فقط أولى، لأن قوله عن آلهتي معمول لراغب. ما معنى معمول؟ يعني متعلق به، يعني آلهتي متعلق عن آلهتي متعلق براغب، وراغب هذا يعمل في عن آلهتي، لأن راغب عامل وعن آلهتي معمول له يتعلق به، فلا يلزم في الوجه الأول وهو وجه الجمهور الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، لأن أنت على هذا التقدير فاعل لراغب فليس بأجنبي منه. وأما على الوجه الثاني فيلزم فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي. انظروا هذا الذي قلت لكم أن ابن عقيل متنبه للإشكال، مع ذلك هو يجوز الوجهين، لأن أنت أجنبي من راغب على هذا التقدير لأنه مبتدأ، فليس لراغب عمل فيه لأنه خبر، والخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح. الخبر لا يعمل في المبتدأ. إذا من الذي عمل في المبتدأ؟ الذي عمل في المبتدأ هو عامل معنوي وهو الابتداء. طيب هذه المسألة شرحناها بالتفصيل في الدرس السابق. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال وإن تطابقا تثنية نحو أن تقول أقائمان الزيدان، فهذا كيف يعرب؟ كيف يعرب وما كلام العلماء فيه؟ هذا إن شاء الله سنعرفه في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.